إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج يتلو علينا ما يتيسر من قصار الصور وسورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لإيلاف قريش Middle. بسم الله تلا علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج ما تيسر من قصار السور وسورة البقرة.